الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على أن أعطاكم هذا الدين القويم الكامل الذي ينظم حياتنا ويرشدنا إلى ما فيه فوزنا وفلاحنا وسعادتنا. فالإسلام يا عباد الله دين شامل للعقيدة الصحيحة والعبادات المهذبة والمعاملات والأخلاق الحسنة، والإسلام فيه التوجيه لأفراحنا وأحوالنا. عباد الله، إن العيد هو من شعائر الإسلام العظيمة وسنن الدين القويمة. شرع الله لنا فيه صلاة العيد ليجتمع المسلمون بقلوبهم وأجسادهم لكي يتعاطفوا ويتراحموا ويتسامحوا ويتصافحوا ويتغافروا، فتظهر الأخوة الإسلامية بينهم، كما شرع الله لنا في هذا اليوم الأضحية لنحيي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونتبع نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام، وكذلك لكي نشارك إخواننا الحجاج في هذا اليوم الذين يجتمعون على ذكر الله وتكبيره والتقرب إلى الله بإتمام مناسك الحج طلباً للثواب والمغفرة من الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، إن الأضحية سنة مؤكدة رغب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها، فإن الله تعالى بيّن أن كل أمة جعل لها منسكا، قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال سبحانه فصل لربك وانحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية، الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث حسن. ولقد ذهب بعض العلماء منهم الإمام مالك رحمه الله في رواية إلى وجوب الأضحية على القادر عليها، فعلى المسلمين القادرين ألا يستهينوا بهذه الشعيرة. فيا أيها المسلمون ضحوا عن أنفسكم وأهليكم متقربين إلى الله تعالى، وتعلموا رحمكم الله أحكام هذه الشعيرة حتى تؤدوها على علم وبصيرة، فتكون هذه الأضحية طريقا لكم إلى التقوى، كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أي إن اللحم لا يرفع إلى الله ولا يبلغ الرضا منه، ولكن التقوى منكم بالإخلاص والعمل الصالح واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يرفع إلى الله ليرضى عنكم. فاتقوا الله أيها المسلمون واجتهدوا في التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ليرضى عنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون اعلموا رحمكم الله أن من أحكام الأضحية أن الواحدة من الغنم تجزي عن الرجل وأهل بيته، ويجوز اشتراك 10 في بعير و7 في بقرة. واعلموا كذلك أن للأضحية شروطا 3: أولا أن تبلغ السن المعتبرة، وأنت ثانيا وأن تكون سليمة من العيوب، ثالثا أن تقع في الوقت المحدد للتضحية شرعا وهو بعد صلاة عيد الأضحى. ويستمر الوقت يا عباد الله إلى آخر أيام التشريق وهي 3 أيام بعد العيد. ومن الأفضل أن يذبح المسلم أضحيته بيده ويجوز وتجوز الإنابة، وليقل المسلم عند ذبح الأضحية بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، وعليه أن يستعمل الإحسان والرفق بالأضحية، فتذبح بآلة حادة ولا تحد السكين أمام البهيمة، ولا تذبح وأختها تنظر إليها، ولا يكسر عنقها ولا تسلخ حتى تموت. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عباد الله، كلوا من أضحيتكم ما بدا لكم، واهدوا وتصدقوا، ولا تعطوا الجزار الذي يذبح لكم، لا تعطوا له الأجرة من الأضحية، أعطوه مالا آخر، ولا تبيعوا شيئا من الأضحية لأنها قربة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، رواه الحاكم وهو حديث حسن. ومن لم يضحي فلا يحزن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضحى عمن لم يضحي من أمته. واعلموا رحمكم الله أن من معاني الأضحية، ما معنى الأضحية؟ الأضحية معناها الخضوع للرحمن والتضحية بالهوى ورفض طاعة الشيطان. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز صيام يوم عيد الأضحى ولا أيام التشريق 3، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، رواه أحمد وغيره وهو حديث متواتر. فيا عباد الله، في هذه الأيام الفاضلة علينا أن نكثر من ذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد في أدبار الصلوات الفريضة وفي جميع الأوقات إلى عصر اليوم 3 من أيام التشريق، وفي هذه السنة إلى يوم الخميس إن شاء الله نبقى نكبر إلى عصر يوم الخميس، فنتوقف عن التكبير بعد عصر يوم الخميس إن شاء الله تعالى. فالمسلم يكبر في الحافلة، في الشارع، في عمله، في البيت، في السوق، في المسجد. عباد الله، علينا أن نتمسك بهذا الإسلام، وعلينا أن نعتز به، وأن لا نخجل من أننا مسلمون، وعلينا أن نوحد الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر الشرك في الأقوال والأعمال. حذاري من الشرك يا عباد الله بكل أصنافه، خاصة الشرك الذي يزينه بعض الناس على أنه من العادات أو من تقاليد الأجداد. يا عباد الله، إن الشرك يحبط الأعمال، فحذاري من الشرك في الأقوال والأعمال حتى في الأنشودات. فبعض الناس ينشدون ويشركون بالله، فيقول أحدهم يا عبد القادر يا أبو علام راني مريض داوي حالي، هذا كله من الشرك، وانصحوه فإنه مسكين لا يعرف، مسكين جاهل، انصحوا هذا الإنسان وغيره ممن يحلف بغير الله، ممن يطلب الشفاعة من غير الله، لماذا لا نطلب من الله الواحد القادر؟ فبعض الناس يقول نحن مذنبون وعندنا ذنوب، والله تعالى قد لا يتقبل دعاءنا، فنحن نتوسل بسيدي عبد القادر ولا أبو علام ولا فلان باش يعطينا. نقول له هذا خطأ، إن الله ليس مثل الملوك تاع البشر، باش تدخل عند الملك ولا الرئيس ولا الوزير لازم تدير طالب، تدير شفاعة، وتدير بيستون باش تدخل عنده. أما الله لا، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ادعي ربي مباشرة، ربي قبلك ولو كان عندك 1000 ذنب. فإن الله تعالى ليس مثل البشر، مثل ملوك البشر، فعلينا أن ندعو الله مباشرة، والحذر من الطواف بالقبور وعمل الزردة والأمور التي فيها الشرك بالله أو تؤدي إلى الشرك بالله. نحن لا نكفر هؤلاء المسلمين الجاهلين الذين يفعلون هذه الأمور، لكن علينا أن ننصحهم، كما علينا أن نتبع رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. من أراد العزة والكرامة والشجاعة والشهامة فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب، يا من تقلدون اللاعب الفلاني تاع البرازيل ولا تاع الاسبان ولا، عليك ان تتبع رسول الله، هو الاسوه، هو القدوه في مشيته، في مشطته، في لباسه، في اخلاقه، في اعماله، في اقواله، هذا هو القدوه والاسوه. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. كما علينا يا عباد الله أن نقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نلتزم بعلمائنا الأفاضل الذين يحيون السنة والذين يبعدون عن الفتن، وحذار من الناس الذين يستهزئون بالعلماء وبطلاب العلم، حذار منهم، فإنهم يبعدون الناس عن العلم والعلماء حتى يقعوا في الجهل ويكونوا من الجهلاء. علينا يا عباد الله، علينا أن نحذر الفرق الضالة التي تشوه جمال الإسلام، وعلينا أن نطلب العلم النافع وأن نتعلم أمور ديننا. وعلينا يا عباد الله أن نحافظ على الصلاة مع الجماعة، وعلى المزكين أن يؤتوا الزكاة طيبة بها نفوسهم، وأن ينفقوا على من أوجب الله عليهم نفقته بلا بخل ولا تبذير. علينا بصلة الأرحام وأن نعظم حرمات الله والحذر من قتل النفس. يا عباد الله، حذروا من قتل النفس، إن النفس أصبحت في كثير من البلاد مع الأسف أصبحت رخيصة وهينة، وقد حذر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من قتل النفس. بثوا في الناس وخاصة في الشباب في المدارس والمجالس أن قتل النفس شيء خطير خطير خطير جدا، إن النفس أصبحت رخيصة، بمجرد أن يخطئ الإنسان مع أخيه فماذا يفعل؟ يخرج الموس ولا السيف ويبدأ يضرب. حذاري يا عباد الله من هذا، فإن قتل النفس خطر كبير وخط أحمر. علينا يا عباد الله أن نبتعد عن الكسب الحرام كالرشوة والربا، وعلينا أن نحذر من إهمال الأعمال والحذر من الهروب من الوظائف والأعمال. بعض الناس يروح يبوانتي في الخدمة ومن بعد يخرج يروح يخدم خدمة واحدة أخرى، يقول لك نخدم على حساب دراهمي، هذا كله من الخيانة، لا يجوز يا عباد الله. ابتعدوا عن الاختلاط بين الجنسين، إن الاختلاط ابتلي به المسلمون مع الأسف بعد أن استعمروا من طرف الاستعمار والاستدمار الغربي، فما دام رانا مبتلين بهذا الاختلاط علينا أن نخفف منه. كيف نخفف منه ما دام لم يزل كلية؟ بأن لا نتساهل، يعني واحد راك مبتلى تخدم مع نساء ما تتساهلش معهم، تقصر معهم، راكي شابة اليوم، جاك الحجاب جاك مليح واتاك، اترك هذه الأمور، أخدم خدمتك حتى يفرج الله عنا ويعود المسلمون إلى دينهم. احرصوا عباد الله على العلم والقراءة، الناس اللي ما يقراوش ما يتقدموش لا في الدين ولا في الدنيا. علينا أن نقرأ بزاف، نتعلموا، وعلينا أن نطور مستوانا في العلم والأخلاق، وعلينا أن نطيع الوالدين ونحسن إلى الجيران والفقراء والأيتام والأرامل، وعلينا أن نكون إخوة متحابين، وعلينا أن نطيع ولاة أمورنا في طاعة الله، فإن طاعة ولاة الأمر في طاعة الله يؤدي إلى الأمن والاستقرار، والحذر من أدعياء الفتن سواء في بعض المساجد أو بعض الدعاة أو القنوات لا تسمع لهم، فإنهم يرشدوكم إلى ما يضركم. انظروا يا عباد الله ماذا جرى في البلاد التي حدث فيها ما يسمى الربيع العربي، وأنا لا أسميه الربيع وإنما أسميه الصقيع. انظروا ماذا جرى، خرجوا في مسيرة للطلب بالديمقراطية والحرية، فانظروا إلى ما وصلوا إليه. الحذر يا عباد الله، عودوا إلى علماء أهل السنة والجماعة، فإنهم يعطونكم الحلول التي فيها الأمن والاستقرار، واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأكثروا الدعاء يا عباد الله للمسلمين ولبلاد المسلمين ولأموال المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم ازل عنهم الازمات، ازمه السكن والازمات الاقتصاديه، ورد الازمات على الكفار الذين يخططون لها يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اوقف الحروب بين المسلمين يا رب العالمين، اللهم اوقف الحرب في الشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم عليك باعداء الاسلام الذين يخططون لضرب الاسلام والمسلمين، رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين، واحفظنا منهم يا رب العالمين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وانتم بخير، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.